لازم أرجع وأفكر في الحال اللي أنا فيه دلوقتي وأشوف الصح إني أكمل ولا ريتني ما كنت بدأت. كان لازم أرجع وأفكر في الحال اللي أنا فيه دلوقتي وأشوف الصح إني أكمل ولا ريتني ما كنت بدأت. حزني وأحاول من قلبي بجد أرجع.